إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاك الله خير. أما بعد، فهذا درس يوم السبت الذي تعودنا من فترة مع الإخوة أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة. فأما العقيدة فمن كتاب ضم ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو لأحد علماء العراق ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300. وهذا الكتاب كن على ذكر منه حتى في بلدك، لأنه يضم ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أنتم، ما نتكلم عن أناس من كوكب آخر، ولكن نتكلم عن أناس يحملون القرآن والسنة في قلوبهم، وهم أهل السنة والجماعة. لك أن تعتز وأن تفتخر بهداية الله لك إلى هذا الصراط المستقيم، وهداية الله لك بمخالفة صراط أصحاب الجحيم. وقد وقفت معكم، وأما الكتاب الثاني فهو خلاصة الأخبار بسيرة النبي المختار، وهو نظم في 1000 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختطت لنفسي خطة فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وكذا ما يتعلق بالعقيدة وغيرها من المواد، بصحة الأدلة أو عدم صحتها، ثبوتها وعدم ثبوتها، لأنه مرت علينا أزمنة كنا نتدارس السيرة إلا من رحم الله تدارس ومذاكرة التبرك. محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المولد والوفاة بما صح وما لم يصح، وما هو معروف وما هو منكر، المهم أن نهتز طربا وأن نتمايل صلاة وسلاما على سيد الأنام. عدم مراعاة الثبوت وعدم الثبوت. ثانيا، تلقين والسير والمغازي تلقينا ببغائيا أو ببغاويا من دون تدبر وتأمل وتوقف على ضوء ما ذكره العلماء علماء السير والمغازي. وبالتالي المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالاستنباط والتحليل وتطبيق السيرة النبوية على الواقع قد لا يحالفه الحظ مع عدم الثبوت للدليل أو عدم الثبوت للاستدلال. وأنا أرى يقينا أنه لا يتم العود الحميد ولا الرجوع السديد ولا الاعتصام الرشيد إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير القرون في التفسير، في العقيدة، في المعاملة، في العبادة، في الأدب، في التعلم، في التعليم، وفي كل ما نأتي ونذر. قال رحمه الله، هذا من كتاب الأجري الباب 43، الباب الثالث. أحمد ما شاء جزاه الله خير. الباب 43 ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية. القدرية القدماء فرقة من الفرق البدعية الذين ينكرون القدر ويقولون إن الله ما يعلم بالأشياء حتى تقع. وهؤلاء لم يختلف السلف في تكفيرهم. التكفير طبعا قسمان، عندما يسمع بعض الناس لفظ التكفير تبديع تفسيق يقف شعر رأسه أو شعر لحيته ويظن أن هذه اللفظة صارت توزع مثل كروت وبطاقات المناسبات، وخطرها عظيم وآثارها جسيمة، أعني التكفير والتبديع والتفسيق، على طرفي نقيض. إما أن تطلق هذه الألفاظ بغير حقها فيوقع هذا الإطلاق غير المنضبط في الهلاك، في التنطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وإما أن يتلاعب بها الناس إما بالإنكار أو بالإضعاف فيوقع هذا التميع المقابل للتنطع يوقع أيضا في هلاك، لأن الله عز وجل قد قال وهو أصدق القائلين: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك شوف هذا الطرف الثاني يقول: يا شيخ تكفير تبديع تفسيق، يا أخي هذا يشوه صورة الإسلام. سبحان الله العلي العظيم، الإسلام نفي وإثبات يا شيخ، لا إله إلا الله. وأخشى ما أخشاه أن يخرج أقوام، وقد خرجت عناصر من هؤلاء الأقوام، يقولون الإسلام دعوة إلى المحبة، دعوة إلى التسامح، لا تذكر الجهاد، لا تذكر أن في بغض ولا في حب في الله، بس هو حب ووئام وسلام. وهذا كما حدثنا من سنين، من قبل 40 سنة، شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله قال: عندما كنا، هو جاء من مالي إلى السعودية هنا وتتلمذ على يديه من هيئة كبار العلماء مثل الشيخ اللحيدان والكبار من هيئة كبار العلماء، يقول: عندما كنا في مالي أثناء الاستعمار كانوا يفتحوا لنا الأبواب ويمدوننا بالمال، يقول: درس الطهارة، درس الطهارة، الوضوء، درس الوضوء، الصلاة، درس الصلاة، الحج، اذهبوا للحج ودرسوا الحج. عندما نأتي لكتاب الجهاد يتداعون إلى إغلاق المساجد، قالوا: الآن بلغوا كتاب الجهاد اغلقوا المساجد، ما في أحد يدرس كتاب جهاد. عجيب. الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام، ونحن نقرأ كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. الله نفسه جل جلاله قال كتب عليكم القتال، لكن مو قتال الغلاة المتنطعين الذين يذبحون أهل الذمة ويذبحون المسلمين ويذبحون المتطوعين من المؤمنين، هذا هلاك ودمار وإفساد. لكن الجهاد في سبيل الله والله لا يخيف أعداء الدين والملة إلا الجهاد الصحيح، أما الجهاد غير المنضبط فإنهم يتخذونه ذريعة للطعن في الإسلام. قال ها أنت تقول الإسلام دين سلام، شوف هذا، هذا اللي عندك، هذا شوف، هذا شوف صاحب اللحية صاحب العمامة، شوف هو بيذبحك، هو نفسه بيذبحك. شوهوا سمعة الإسلام، ها دعاية سيئة للإسلام، لكنهم لو جاءوا إلى الإسلام المنضبط بالنصوص الشرعية والقواعد لدى العلماء والفقهاء المرعية والله لاشتد فزعهم ورعبهم، لأن الإنسان يمكن أن يقاتل ما هو واحد ولا ألف. المؤمن إذا استنفر بنص شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ما هو يقف أمام واحد ولا ألف، يقف أمام الدنيا كلها ويبذل روحه رخيصة في سبيل الله، ولكن بشرط ما هو ما يتوهم أنه جهاد. وركزت على هذه القضية لأنه حصل تباين وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، تنطع إلى درجة ذبح خلق الله، وإما تميع إلى درجة أن كل من يريد أن يدرس جهاد أو ينادي تحت راية ولي أمر المسلمين قالوا هذا فيه سبحان الله فيه ما فيه، لا يكون من الله. هذه فريضة، فريضة ماضية إلى يوم القيامة. ومن استشهد في سبيل الله، تعرف إيش معنى شهادة في سبيل الله؟ معناه يوقى فتنة القبر ويجرى عليه عمله، والمسك الدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك، الروح في طيور في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة تحت عرش الرحمن، يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته، لأنه مع زحمة التنطع والتميع بعض الناس من يمتى تقول والآن قد بلغنا با كتاب الجهاد، قال ها جينا جينا للجهاد والمجاهدة، إيش هذا؟ هذا الذي يعتقد ما هو دين. من يجرد يدرس الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة ويأتي للجهاد يقول لا جنبوه هذا حتى لا توقعون في مشاكل، إذن يا حظ الصهاينة سيركبون ويقودون كما يشاءون إلى طريق أصحاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا للتذكير، وإلا الحاضرون إن شاء الله يفهمون ويعون ويوقنون ما معنى أن الله قد جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر من الأمور حدا، والنقص مثل الزيادة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال ذكر ما تأدى إلينا، يعني ما بلغنا من رواة الحديث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم، من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد إمام، والفريابي أيضا تقدم معنا إمام، وسفيان بن عيينة إمام مكة، كلهم من رجال الكتب الستة. عمرو بن دينار كذلك ثقة حافظ إمام. عمن أخبره يعني هذا يسمى عند أهل الحديث بالمبهم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. طبعا هنا عندما نتدارس أصول عقيدة أهل السنة ما هو بالعاطفة ولا بالأحلام ولا بالرؤى والمنامات ولا بحدثني قلبي عن ربي ولا والله أظن، يثبت أو لا يثبت، السند هو الوثيقة، السند هو الوثيقة، على خلاف أهل البدع من الروافض وغيرهم. أسند لي قال ها ها لا أدري، أسند هذا الأصل الذي تعتقده يقول ها ها لا أدري، يوشك إذا انحشر في قبره أن يقال له والله عز وجل أعلم، اللهم ثبتنا في قبورنا. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لأن عقيدته كانت مهتزة مهترئة، يوشك أنه إذا حشر في ظلمة القبر أسئلة من يعني ما يحفظها، ما يحفظها الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي والأوروبي والشيوعي والهندوسي يحفظونها، لكن من الذي يجيب؟ من الذي يجيب؟ الذي يجيب الذي عاش حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في مع الخيل يا شجرة، ما في، هم يريدون مطوع الطوع، هم يريدون الشكل هذا، يتحول الشكل بقدرة قادر، ما في. هذا قد يكون نفاق ومداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. المدارات صدقة، أما المداهنة فحرام. فوالله أعلم أن من لم ينشأ على لا إله إلا الله من أعماق قلبه، بس مجرد حركات صورية لا روح فيها ولا معنى لها ولا إيمان ولا يقين، والله أعلم هو الذي يحشر في تلك الظلمة الظلماء. ثلاثة أسئلة تلقى فيقول مع سهولتها لا أدري. طيب لاحظ لروايتان صحيحتان، لاحظ إلى الروايتين الصحيحتين. فأما الكافر، تصديقا لما أقول، فأما الكافر أو الفاجر فعندما تطرح عليهم الأسئلة يقولان لا أدري. المشهور إيش؟ إنه الكافر خلاص يهودي نصراني بوذي هو الذي يقول لا أدري. لا في رواية وردت أما الفاجر، وهذا يدعونا إلى الصلاح أيها الأحبة والاستقامة، يدعونا إلى الصلاح باطنا وظاهرا، سرا وعلانية، سلما وحربا، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، في هذا الوطن العظيم الذي يأرز إليه الإيمان. وعندما ننتقل آكد يتم الامتحان والتمحيص حقيقة لزوجتك، هذا البرقع وهذا المسفع موجود هناك في أوروبا ولا مو موجود؟ موجود ولا مو موجود هنا؟ والله في الفلة التي بجوارنا نادوا الهيئة إني أشتم رائحة أظن في مصنع خمور، وهناك ما في مشكلة كبريهات مسارح خمور من شتى الأنواع كده إلى قدر الذراع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يتبين صوم الإنسان وتفطيره ودعواه وهويته التي يحملها، هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن عبد الله بن شداد وهو تابعي ثقة من رجال الستة قال: قال أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. هذا من تفصيلات عقيدتنا فيما نحفظ ونحن صغار صغار صغار لا نرى بالعين المجردة. كم أركان الإيمان يا ولد؟ ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من تفصيلات الإيمان بالقدر خيره وشره أن الله عز وجل خلق الخلق نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا من العقائد التي يجب أن تترسخ في سويداء وأعماق قلوبنا. أربع مراتب لتفصيلات ما نؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى أن الله علم كل شيء. المرتبة الثانية أن الله خلق كل شيء. المرتبة الثالثة أن الله قدر كل شيء. المرتبة الرابعة أن ما يظهر من حوادث ووقائع، أن ما يظهر هو لما كتب في اللوح المحفوظ على وجه العموم، وللكتب حين نفخ الروح حين ينزل ملك الأرحام، هكذا ورد ملك الأرحام. واللفظة المشهورة عندما يتكامل خلق الإنسان 120 يوما ينزل إليه الملك، ولكن هنا أفادنا الآجري برواية مرت بنا وهي رواية صحيحة ملك الأرحام، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ركبت طائرة قطار، دخلت في بروج مشيدة، غرفة ضمن غرفة في غرفة في غرفة، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كم واجه من رماح، وكم لقي من طعنات السيوف، وكم لقي من رميات السهام، ومع هذا لم يقدر أن يموت في أرض المعركة، مات على فراشه، ولكنه أطلقها مدوية فقال: وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. تؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تغضبه زوجته، يدخل عليها قال: أنا من يوم ما تزوجتك من 50 سنة والله ما شفت إلا النحس، وجه نحس. هذا هذا هذا لون من الاعتراض على القضاء والقدر. يا شيخ أصلح الذي بين يديك وسل الله العافية. كم مضى من العمر، كم مضى من العمر ليكن الإنسان ذو لب وعقل وقلب؟ كم مضى من العمر؟ الذي مضى من العمر الكثير، ما بقي إلا القليل. إذن إيش نقول لما نشوف مصيبة؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أصلحني وأصلح لي في ذريتي. لكن هذا قد يكون مني، ولذلك شوف بعدها: وأصلح لي في ذريتي. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ إني تبت إليك. تبغى الناس ينصلحون حولك؟ تب إلى الله. فإن السلف قد رددوا مرارا: والله إني لأعرف معصيتي لربي من خلق دابتي وزوجتي، إني لأعرف معصيتي لربي من خلق زوجتي ودابتي. بالله اربط نفسك بما يقع لك، والله تجد الإيمان يتجدد واليقين يقوى، وتجد نفسك غير نفسك السابقة. بنشر في السيارة، ضرب الكفر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. أخاف أن يكون أنا عصيت الله اليوم، أخشى ما أخشى أني عصيت الله. يسلط الله علي عيال الجيران، أو يسلط الله علي زوجتي وبيني وبينها عشرة وعيش ملح، 10 20 30 40 50 سنة. سبحان الله، ما مالها، ما بها، صارت أخلاقها سيئة. أخلو بنفسك، قل: أنا ما الذي عملته، ما الذي فعلته، ما العلاقة بيني وبين الله؟ وابدأ في إصلاح العلاقة بينك وبين الله، تجد إيمانك يزداد ويقينك يقوى، وتجد إن شاء الله إن شاء الله تجد ما حولك كله يمضي هينا لينا كما تريد، لأنك أرضيت الله ولم تبالي بسخط الناس. ولكنك لو أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط الناس عليك. هذا الإسناد أيها الأحبة السند ضعيف للجهالة والإرسال، ولكن لهذا الأثر شواهد عن ابن عباس ورافع ابن عبد الرحمن ابن قتادة، أخرجها البيهقي في كتاب القدر. ومثل هذا التعدد المحتمل عند أهل الحديث على وجه الخصوص يرقون به الحديث إلى الحسن لغيره، يعني يمكن أن نجزم ونحدث وننشر ونعتقد بأثر أبي بكر أنه قال: قسم الله خلقه إلى قسمين، جعل فريقا للجنة وفريقا للنار، فقال: ادخلوا الجنة لأهل الجنة، وقال: ادخلوا النار لأهل النار. فكل شيء علمه الله، كل شيء خلقه الله، كل شيء قدره الله. ولذلك شوف الإيمان إذا كان قوي من يوم ما تقع مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، ما في لو، ما في لو، ما في لو، لو أني ما فعلت كذا لكان كذا، ولو أني فعلت كذا، ما في. هذا يدل على الإيمان، من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي هذا وثقه الدارقطني والخطيب. وقال الذهبي البغوي هذا مسند الدنيا، مسند الدنيا وبقية الحفاظ، وهو شيخ للأجري مؤلف كتابنا. قال حدثنا داود بن رشيد بالضم الهاشمي ثقة من رجال الستة سوى الترمذي. قال حدثنا يحيى بن زكريا، ها هنا لاحظ هذا يحيى بن زكريا حتى تدرك دقة أهل الحديث القدماء رحمهم الله في مثل هذا كثير. عندما عينوا يحيى بن زكريا قالوا ابن أبي زائدة الهمداني وهو ثقة متقن من رجال الستة. والصواب هو أن يحيى هو يحيى بن سابق، لاحظ هذا يحيى بن سابق وليس يحيى بن زكريا، وهو متروك ضعيف جدا وليس بثقة حافظ، متروك رمي بوضع الحديث. وقد وقع في مثل هذا الذهول الحافظ ابن حجر، قال بقيت مدة أظن أن يحيى هذا هو يحيى بن أبي زائدة، حتى خلا يمسك الواحد بعض الناس يمسك في فتوى شيخ وخلاص، عندما نقول له الذهب ذهب الحرمة المرأة والبنات عليه زكاة ولا ما عليه زكاة، قال خلاص والله أنا لي 50 سنة ما أزكي. ليش؟ قال أخذت بقول فلان. يا أخي فلان فاضل لكنه ما هو معصوم، فلان فاضل ليس بمعصوم، لكن القول الثاني الذي يوجب يقول هذا ما يقاس عليه، ما يقاس على متاع البيت. هذا في حديث فاطمة بنت هبيرة، أتؤدين الزكاة لامرأة في يدها سوار، أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوار من نار؟ أدي زكاة. خلاص انتهت القضية يا أخي، انتهت القضية في 20 قول وليكن في 100 قول، لكن أنت خذ بالقول الأحوط. لو أخرجت ما أحد يقول لك والله إن الله معذبك وأنت آثم، أبدا، بل في تكافل اجتماعي، فيه رعاية وعناية للفقراء والمساكين. لكن لو لم تخرج على طريقة المذهب الثاني وقول الفقهاء الآخرين بلا ريب أن الإنسان آثم، بلا ريب أن الإنسان آثم. فانتبه لهذا. يقول الحافظ ابن حجر بقيت مدة سبحان الله وأنا أظن أنه يحيى هذا هو ابن أبي زائدة، وبالتالي خلاص يكون الإسناد صحيح، حالة كون الإسناد ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال الزبير، أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، قال وعن جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صدوق فقيه من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، عن أبيه أيضا ثقة فاضل، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، فالله عز وجل عليم، والله عز وجل حكيم، والله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقلت من أصول أهل السنة والجماعة هؤلاء الكلمات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. لكن هذا يحتاج إلى إيمان وانشراح صدر، وإذا تأثر الإنسان ببعض المدارس العقلانية والفكرية التي تسمى الآن فكرية ومفكر، وهذه جرت في بعض المواضع وبعض الأشخاص مصائب على المسلمين. تجد واحد خلاص جعل رجلا هو القدوة والأسوة، وحل مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن اهتدى اهتدى وإن ضل ضل وإن زل زل، وهذا من المصائب. ولذلك وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا حديث مختلق موضوع باتفاق أهل المعرفة، هذا حديث مختلق موضوع باتفاق أهل المعرفة، وكذا حكم عليه بالكذب الذهبي وابن الجوزي وغيرهما. لاحظ أنا قدمت قول ابن حجر إيش قال؟ والله كنت أظن يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة، وبالتالي الإسناد هذا وقع فيه الشيخ الألباني أيضا، حتى لا تكون كمان أنت متأثر قل لا والله أنا مع فلان خلاص، إن ضل ضل وإن اهتديت اهتديت، كما ينطبق تنطبق قواعد أهل السنة على ابن باز وعلى ابن عثيمين وعلى الألباني وعلى غيرهم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي تصلون ترطبون قلوبكم، ما أقول بس ترطبون ألسنتكم وأفواهكم، ترطبون قلوبكم بعد ذكر ربكم بالإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كذلك بل قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك التأسي التأسي التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن أقواما من المسلمين يتوهمون أن رسول الله قصة تتلى يوم مولده، صلاة وسلام كلما ركبنا السيارات وكلما نزلنا من الباصات، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا ورب الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم كما تقومون، حتى تتورم أو تتشقق قدماه، وهو الذي يقول عندما يراجع أفلا أكون عبدا شكورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبكي، ما ينتظر حتى تيجي آخر ليلة من رمضان ويروح ينزل البكاء حق السنة كلها. يا أخي يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ عليه القرآن أو قرأ القرآن كان يتعبد لله بهذه العبادة، وهو الرقيق وهو الدقيق صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. وأنا ما أزال أردد هذا وأوجهها رسالة لمسؤولينا ولولاة أمرنا بارك الله في أعمارهم، أقول كم مليون نحن في هذه البلاد الطيبة ونحن قدوة لسائر العالم الإسلامي، الرباط في سبيل الله، أكرمونا، خذوا كل واحد واحد، خذوا كل يوم أو كل ليلة واحد للمرابطة في تحت سمعكم وبصركم ورعايتكم، والله إنه لشرف عظيم يا أخوان، والله إنه لشرف عظيم. ولا بس نبغى رواتب، ما في راتب واحد إضافي، ما في راتب إضافي يا أخي، راتب إضافي فيه إيمان، فيه يقين، فيه إحسان، فيه تقوى، ما هو بس تأكل بس، بعض الناس يبغى يأكل ما يبغى يعمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كرسي دوار ما آمين، لكن تعال أبذل في شيء تطوع في شيء احتساب، قال لا دخيلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن واثقون أن هناك من يذب عن أعراضنا وأننا ننام، وهناك من يعرض نفسه، قد يرجع وقد لا يرجع، قد يرجع وقد لا يرجع، فلذلك نشركهم في دعائنا، لأنه ما هو قضية نص نص، قضية إيمان وشرك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أنتم تقولون إيش؟ يا الله يا الله يا الله، غيركم إيش يقول؟ يا سيدي يا مولاي يا فلان، يدعون غير الله، شرك شرك. وإذا لم يكن هذا شرك ما يوجد في الدنيا شرك. ولذلك يكون الإنسان على يقين أين يضع خطواته وكيف يتكلم. الشيخ الألباني رحمه الله قال أنا بحثت في السند ما وجدت أحدا متهما. شوف سبقه إليه الحافظ ابن حجر، الحافظ توفي سنة 52 و800، وعليه فالحديث صحيح يعني، لكن ابن تيمية يقول هذا حديث مختلق موضوع باتفاق أهل المعرفة، وكذا قال الذهبي وقال ابن الجوزي. فعندما يحقق الإنسان في الأصل والسند يجد فعلا أن يحيى بن زكريا ما هو الثقة، هذا خطأ وتصحيف، ولكن يحيى هو يحيى بن سابق أبو زكريا ما هو ابن زكريا، وهو ضعيف جدا، وبالتالي إذا عرف السبب بطل العجب، وإلا إذا قلد الإنسان خلاص أنا ابن حجر، حجر ابن حجر خلاص، أنا ألباني خلاص، ما على ألباني خلاص ضعف، ما في شيء، هذا تعصب، هذا تعصب، والتعصب هذا يصرف الإنسان عن جوهر الإسلام، يصرف الناس عن جوهر الإسلام. خلاص أنا حنفي، خلاص أنا شافعي، خلاص أنا مالكي، خلاص أنا حنبلي، أنا ظاهري من أهل الحديث، خلاص ما في إلا هذا. سبحان الله، ما في شيء كذا يا شيخ. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. يعني اليوم في صلاة الفجر، سبحان الله العلي، والله شيء يعني يؤسف، دخلنا في صلاة الفجر ونحن متلذذون نذوق حلاوة الإيمان، جماعة واحدة، صفوف ولله الحمد ومنا، إيمان وأمان لله الحمد ومنا، إخوة متحابين، أربعة خمسة دخلوا والإمام بيصلي، يصلون سنة، فحتى فاتتهم صلاة الركعة الأولى برضو يصلون سنة. تعرف ليش؟ موجود نص، معليش أنا ما أحدد مذهبا معين، موجود نص في مذهب من المذاهب، ها؟ قال لا صلي ركعتين. يا أخي نص رسول الله ما يعلوه نص ولا يتقدمه نص. إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورواية صحيحة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ما في إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما في ركعتين. وكل ما مررنا على أحد لنحافظ على هذه الصفوف ووحدتها، ما نرضى لأحد أن يشق صفوفنا، نحن نصلي فريضة ويصلي لركعتين. الركعتان تقضيان يا أخي الحبيب، الركعتان تقضيان، لكن كيف تقضي ما فات من أمر رسولك أن تدخل مع جماعة المسلمين؟ كل ما يسبب الشقاق والفراق، ها، يجب أن يضرب بمرزبة من حديد. وهذا جربناه لله الحمد والمنة في هذه البلاد، ولادة ودراسة ونشأة ودعوة وتعليما وتعلما، إنه ما في أحزاب لله الحمد والمنة، ما في أحزاب. في واحد أخذ له ألف واحد في السطح، والثاني ألف واحد في تحت في السرداب، ما فيه، لله الحمد والمنة. يد واحدة، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو. وهذا مثال أرجو من المسلمين أن يحتذوا به، لأنهم إذا رجعوا بلدانهم سيأتيهم حكامهم ورؤساؤهم، قال ترى نحن خصصنا مليار لمن يريد أن ينشئ حزب، تبغى تنشئ حزب؟ خصصنا مليار للحزب، حزب حزب حزب حزب حزب حزب حزب حزب، ها؟ وبعدين وقت هلا هلا الأحزاب كلها تضرب في رأس بعض، يتناطحون مثل التيوس في زروبها. لكن ما نبغى، نبغى كتاب الله وسنة رسول الله وجماعة واحدة، جماعة المسلمين. ما تريدون؟ ترفضون؟ تأبون؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صف قدميك في المحراب وقل الله أكبر. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، يعني عندما يستحر القتل، عبادة في الهرج كهجرة إلي. ها، ولكل واحد يبغى غنيمة، يبغى فخذ، والثاني يبغى كبد، والثالث يبغى راس. نريد شيئا واحد، نريد أن نصل إلى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتحقق في نظري إلا بهذا الأسلوب الذي تحقق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة واحدة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب أقتصر على هذا حتى لا أطيل عليكم، ننتقل نأخذ قليلا قليلا، بقي ثلث ساعة، ننتقل إلى السيرة النبوية. وهذا في نظري يعني أيسر علي وعليكم وأعون على تدارك المادة العلمية. الآن هنا إيش اللي أخذناه في مادة في العقيدة؟ ها نبدأ نراجع الآن بسرعة قبل ما أدخل السيرة النبوية. إيش أخذنا في العقيدة؟ ماذا تحفظ في الإيمان بالقضاء والقدر؟ بسم الله، ماذا تحفظ في الإيمان بالقضاء والقدر؟ ها، ما الذي تحفظه في الإيمان بالقضاء والقدر؟ أركان الإيمان كم ركن؟ أركان الإيمان كم ركن؟ الزوار الكرام، الزوار الكرام حركوا معنا، ها ها يا ولدي، نعم، كم ركن أركان الإيمان؟ هذا عبد الله، ذا ها عبد الله، ارفع صوتك، ستة وهي ها بسم الله قل يا ولدي أمسك ها ستة وهي ها يا شيخ بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر بالقدر خيره وشره. إيش يعني معنى نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ يعني إيش نؤمن بالقضاء خيره وشره؟ ها في كده قواعد تلخصها لنا فيما علق في ذهنك؟ نعم يا شيخ. ها أربع مراتب للإيمان لتفصيل إيماننا بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أن الله ها بس أصبر شوية يا شيخ ما تغشش خذ يا شيخ بسم الله مد يدك. نعم، أن الله علم كل شيء، عالم عليم بكل شيء. المرتبة الثانية خالق كل شيء. استأثر الشيخ، خلاص يكفيك يا شيخ اثنتين. ها المرتبة الثالثة، قدر كل شيء، خلق كل شيء، قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. المرتبة الرابعة، أن ما يقع ها كما يروى عن الإمام أبي حنيفة أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين. لا تظنن أن شيئا يقع خارج عن علم الله، عن تقدير الله، عن القضاء. نعم، المرتبة الرابعة، يكفيك الله يجزيك خير، نسأل الله أن ينصر سبابتك، جزاك الله خير. ها الرابعة، ها أن ما يقع ما هو إلا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب عبارتان أذكر طرفهما، أكمل لي الباقي. ما شاء الله كان، بسم الله، وما لم يشأ لم يكن. شاهد هذا من كتاب الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، طيب الله عز وجل علم ما كان وما يكون. ها بسم الله، علم ما كان. لا أصبر دائما أنا قصدت من هذا حتى ينضبط الإنسان. الإنسان يبغى يفور ويبغى يثور وصبره يخور، لكن نحن الآن في عبادة تعلمنا، نتعلم منها الصبر. جزا الله خير، بعض الإخوة يفرش سجادة ويجلس، كل من دعس على السجادة هو إيه؟ نحن فين؟ في الشارع؟ يا أخي ما تخاف الله. يا أخي نحن مأمورون بالصبر، يصبر شوي. إذا اعتدى أحد عليك، قاتلك أو شاتمك، فليقل إني صائم. عاد كيف تبادئهم؟ ليش تعمل؟ وقم من هنا وضايقتني وهذا شيء. يا أخي اصبر، بس اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآن فرصة، اللي يتنفرز والعصبي والغضوب واللجوج واللي عنده الغضب على طرف جيبه ماشي طيب